الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. قالوا إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا إنه يقول قالوا إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم قال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فنظر نظرة في النجوم قال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. قال نظر نظرة في النجوم قال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفح حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فنظر نظرة في النجوم قال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفح حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام والأرحام كيف يشاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيك ومن كل شر نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين موجبة إلا ويشفيك. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شر نفس أو عين حاسد أو عين حاقد إلا ويشفيك. بسم الله يرقيك. اللهم رب الناس أذيب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم.